لتكون كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء ثم

تتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا